أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، تشرك بي ما ليس لك به علم، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَالَّذِينَ تم تعلمون إن إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق كذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. رسلنا إبراهيم قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. صدق الله.